على العكس من صريح دلالتها تماما، أي ليس كل بدعة ضلالة. ومع ما في هذا التأويل من إخراج الكلام عن دلالته الظاهرة، فينبغي علينا أن نعرف شبهة هؤلاء العلماء من المتأخرين الذين تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بما سمعتم. إن الكلام حول الشبهات التي يميل إليها ويجنح إليها أولئك الناس كثيرة، لكني أريد أن أخصص هذه الجلسة بحديث صحيح يتكئون عليه فيما يذهبون إليه مما ذكرته آنفا. وخلاصة ذلك أن في الإسلام بدعة حسنة، ومن أقوى أدلتهم ورودا وليس دلالة إنما هو الحديث الصحيح المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث هو كما قلت آنفا من أقوى أدلتهم من حيث الرواية، وحينما أقول من حيث الرواية فإنما أعني ما أقول وأقصد ما أقول، ذلك لأن هذا الحديث حينما نتأمل في سبب وروده أولا وفي التحقيق في معناه ثانيا ينقلب الحديث حجة عليهم من حيث دلالته. أول ذلك أن نتذكر سبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن نتذكر المناسبة التي فيها قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الصحيح. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وغيرهما من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. قال جرير: لما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت معالم وجهه أسفا وحزنا على ما رأى عليهم من آثار الفقر، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خطبهم ووعظهم وأمرهم بأن يتصدق أصحابه على هؤلاء الطارقين للمدينة من فقراء الأعراب من مضر. فقرأ في جملة ما قرأ عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل أول من قام من الحاضرين استجابة منه لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة، ووضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى سائر أصحابه ما فعل هذا اقتدوا به وانطلقوا أيضا ليعود كل منهم بما تيسر من الصدقة. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كالجبال أي الأكوام. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، على خلاف ما كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه الأعراب، فهناك تمعر وجهه، تغيرت ملامح وجهه حزنا. أما هنا فتنور وجهه عليه السلام فرحا، يشبه ذلك جرير بقوله كأنه مذهبة أي كأنه فضة مطوية بالذهب تلالا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث السابق: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا رجعنا إلى سبب قوله عليه السلام هذا الحديث أو سبب وروده وتأملنا فيه، لم نجد هناك شيئا حدث من العبادات أو الطاعات لم تكن معروفة من قبل، لم نجد هناك سوى الصدقة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية المذكورة بما يجب عليهم من الصدقة، وأتبعها بكلام من عنده عليه السلام حظا ولو على الصدقة القليلة، كما جاء في الحديث الصحيح: تصدقوا ولو بشق تمرة. فموضوع الحديث كما ترون هو حول الصدقة، فإذا رجعنا وفصلنا الحديث فصلا له عن سبب وروده، فقلنا كما يقول أولئك المتأخرون: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. إن فسرنا حديثه عليه السلام هذا بهذا التفسير تباين التفسير مع الواقع، لأن الواقع ليس فيه بدعة تذكر مطلقا، كل ما فيه هو حظه عليه الصلاة والسلام على الصدقة وتجاوب الصحابة معه على الاتيان بها. كل ما في الأمر أن رجلا واحدا منهم تقدم البقية بالاتيان بالصدقة فتبعه الآخرون. فمن أجل أن هذا الرجل الأول هو الذي قام قبل كل آخر وجاء بالصدقة فتنشط الآخرون لهذه الصدقة وتبعوه على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي يكون معنى الحديث على خلاف المعنى الخلفي المبتدع الداخلي أيضا في عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة. يكون قولهم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، أيضا هذا التفسير هو مبتدع في الإسلام. لماذا؟ لأن المعنى الصحيح لهذا الحديث من سن لغة من فتح طريقا، من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي؟ وهل فتح الطريق إلى أمر مشروع بالكتاب وبالسنة أماته الناس مع الزمن أو مع الغفلة فقام رجل فأحيا هذه السنة المنصوص عليها بالكتاب أو في الكتاب والسنة يقال فيه لقد ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ كلا ثم كلا، إنما جاء بأمر مشروع مسبقا، وإنما الشيء الجديد في الموضوع أنه أحيا هذه السنة. فإذا إذا رجعنا فقط إلى سبب الحديث عرفنا بطلان ذلك التأويل الذي كان من الأسباب القوية على تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو السبب الأول الذي يدل دلالة واضحة على بطلان التأويل المذكور. السبب الثاني، إذا وقفنا عند متن الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة وتمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فسنقول للمتأولين لهذا الحديث على غير تأويله الصحيح: ما هو طريق معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ إن كان من أهل السنة حقا فسيكون الجواب طريق معرفة الحسنة والسيئة إنما هو الشرع فقط، ولا مجال للعقل في ذلك إطلاقا، خلافا للمعتزلة قديما وحديثا. المعتزلة قديما اسما ومسما، والمعتزلة حديثا مسما لسما، وهم كثيرون وينطوون تحت أسماء كثيرة وكثيرة جدا يوهمون الجماهير بها أنهم على السنة. إذا كان ما يقوله المعتزلة وهو مما انفصلوا فيه عن أهل الحديث وأهل السنة حقا، ألا وهو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، إذا كان قولهم هذا من جملة ضلالهم الذي حشرهم في فرقة من الفرق المنصوص عليها في حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، وخرجوا بذلك عن كونهم من الفرقة النالية لأنهم اتبعوا عقولهم وأهواءهم وخرجوا عن الجماعة وعن الفرقة الناجية التي تقول ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح، وإنما وظيفته فقط أن يفهم الحسن والقبيح فيأتي بالحسن ويدع القبيح. إن أهل الاعتزال انفصلوا على أهل السنة وأهل الحديث، حتى من كان من أهل السنة في بعض المسائل قد انجرف مع الاعتزال في بعض مسائلهم، أما في هذه المسألة فقد ظلوا مع الجماعة أن التحسين والتقبيح العقليين باطل، وأن الحسن والسيء لا سبيل لمعرفته إلا بالشرع. إذا كان هذا أمرا متفقا عليه بين أهل السنة، وحينئذ نقول لهؤلاء الذين فسروا الحديث بالتفسير الخطأ، من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، سنقول الآن ندع مناقشتكم في اللفظ في التعبير من ابتدع، لأنني قلت في بعض المحاضرات في مثل هذا البحث، لو أن عربيا بل أعجميا مثلي استعرض وقال بمثل تلك المناسبة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجملة، لو قال أعجمي قد استعرض من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا شك أنه يقال في حقه لقد غلبت عليه العجمة، لأنه ليس هناك بدعة ليسوغ له أن يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فكيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحق أفصح من نطق بالضاد، كيف ينسب إليه أنه قال بمناسبة قيام ذلك الرجل الأول وإتيانه بالصدقة قال عليه السلام ما معناه عندهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ فأين البدعة في هذه الحادثة؟ عار على الأعجمي المستعرب أن يقول مثل هذا المعنى بمثل هذه المناسبة، فكيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنعود لنقول إذا كان الحسن والقبح لا يعرف إلا بطريق الشرع فحينئذ إذا سلموا معنا ولا شك أن الذين ينتمون إلى أهل السنة هم معنا في هذه الجزئية على الأقل، وهي أن التحسين والتقبيح العقليين باطل، وأن الحسن وأن التحسين والتقبيح إنما هو بالنقل عن الشرع. حينئذ سنقول كلما جئتم ببدعة وزعمتم بأنها حسنة قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن نهض برهانهم على إثبات ما ادعوه من حسن تلك البدعة سلمنا لهم، لا لأنها بدعة داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما لأنه قام الدليل الشرعي على أن ذلك الأمر الذي حسنوه هو أمر مشروع. فنحن في هذه الحالة نكون قد اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته العامة التي كان يشير إليها قبيل قوله كل بدعة ضلالة، حيث كان يقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. كذلك نقول في تمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من عجائب هؤلاء المبتدعة في آخر الزمان أنهم حينما يستحسنون أمرا حادثا يلجؤون إلى عقلهم وهم بذلك ينقضون أصلهم، وهو أن التحسين لله وليس لعباد الله. كذلك على العكس من ذلك حينما يقولون لبعض المحدثات من الأمور بأنها من البدع ويحذرون الناس منها، وبخاصة إذا كان هؤلاء الناس من أهل السنة الذين يحرصون على أن لا يزيدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أن يزيدوا شيئا على ما جاء به الرسول عليه السلام من العبادات. يقول هؤلاء الذين لم يحسنوا فهم هذا الحديث أنت بتقول أن زيادة الفلانية مثلا بدعة. شوف يا أخي، ما هو مثلا إلا الذكر وإلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا أصلهم من القول بأن التحسين والتقبيح لله، وصاروا معتزلة بحيث أنهم حكموا عقلهم بقولهم. شوف يا أخي، ثم يعودون يقولوا يا أخي هالساعة التي تحملها والسيارة التي تركبها هذه أيضا من البدع، فكيف تقر هذا وتنكر ذاك؟ هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا، أولا عما نحن فيه من بيان معنى الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة دل الإسلام على حسنها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة دل الإسلام على أنها سيئة. فهل مثلا استعمال الساعة أو سيارة أو كل هذه الوسائل الحديثة اليوم التي أقل ما يقال إنها يمكن استعمالها فيما يباح فضلا عن أنه يمكن استعمالها فيما يشرع. هل هذه الوسائل التي حدثت تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ هذا في الواقع يتطلب منا وقفة قد تطول من أجل درء أو دفع هذه الشبهة، وهي هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا، أولا عما نحن فيه من بيان معنى الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة دل الإسلام على حسنها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة دل الإسلام على أنها سيئة. فهل مثلا استعمال الساعة أو سيارة أو كل هذه الوسائل الحديثة اليوم التي أقل ما يقال إن يمكن استعمالها فيما يباح فضلا عن أنه يمكن استعمالها فيما يشرع، هل هذه الوسائل التي حدثت تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ هذا في الواقع يتطلب منا وقفة قد تطول من أجل درء أو دفع هذه الشبهة، وهي أن بعض المحدثات قد تكون من الواجبات على الرغم من كونها محدثات لم تكن من قبل، ولكننا لا نقول مع حدوثها بأنها بدعة، لأن البدعة مذمومة ذما عاما في الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذه الكلمة وفي غير من الأحاديث الصحيحة. فلتمييز ما يشرع مما حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس من البدعة بسبيل، وبين ما حدث بعده عليه الصلاة والسلام وهو كما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأجل ذلك في مناسبة أخرى إن شاء الله، لأني أرى أن بعض الألشان قد بدأ النوم يداعبها، ولذلك أقول فنظرة إلى ميسرة، والسلام عليكم. سؤال، جئت من باكستان وأنا أسأل منكم سؤال، يعني ما الفرق بين حكومة المرأة وبين حكومة العبد؟ بين حكومة المرأة وبين حكومة العبد. بعض العلماء يقولون يعني لا فرق بين الحكومة المرأة وبين الحكومة العبد. حكومة ولا حقوق؟ نعم. حكومة. يعني أن تتولى المرأة. أن تتولى المرأة أو أن يتولى العبد. يعني لا فرق. لا فرق بينهم. ما رأيكم في هذه المسألة؟ هذا سؤال شرعي سياسي، وهو من مواضيع الساعة فعلا، وبخاصة في بعض البلاد الإسلامية التي تحكمها امرأة. قبل الجواب عن هذا السؤال، نعم ما الفرق بين أن يحكم الرجال رجل منهم أو أن يحكمهم امرأة منهم يعني مسلمة؟ عبد يعني رقيق. نعم رقيق. هذا ليس له علاقة اليوم، العلاقة والمشكلة امرأة ورجل. وين العبيد اليوم؟ العلماء بعض العلماء يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد حبشي يعني يقودكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فاتبعوه. هذه المسألة يا أستاذ يعني فهمت الآن سؤالك، ولكن ما علاقة هذا السؤال بأوضاعنا الحاضرة؟ يعني هل هناك أحرار وعبيد؟ نعم، يقولون يعني إذا سلطت عليكم المرأة يعني مرأة يعني لا بأس، وكذلك العبد يعني إذا يعني صريح الآن. إذا بعد أن وضح أخانا هذا سؤاله فسأجيب عنه بعد أن نهدم الأصل الذي أقاموه عليه. إن حكم المرأة في الإسلام مردود بأمرين اثنين. الأول يرد بعمل المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة التي كان على المسلمين حكام كثيرون، منهم من يطبق الإسلام تماما كالخلفاء الراشدين، ومنهم من يكون قريبا من ذلك، وهكذا درجات. أي إن على مر هذه السنين قد كان الإسلام يحكم، ولو أنه كان بعضهم أحيانا ينحرف كثيرا أو قليلا عن الحكم بالإسلام في بعض الجزئيات، ولكن والحمد لله لم يقع مطلقا في هذه القرون الطويلة أن امرأة حكمت المسلمين كما هو الشأن في بعض بلاد الكفار كالإنجليز ومن قلدهم أو تشبه بهم. فجريان عمل المسلمين على عدم تولية المرأة، جريان عمل المسلمين على عدم تولية المرأة الخلافة وما كان قريبا منها هو الدليل القاطع لمن كان يؤمن بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية كما تعرضنا بشيء من التفصيل في جلسة سابقة إنما هو قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما اقتصر رب العالمين على قوله في هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما الحكمة من هذه الجملة المعطوفة على ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الحكمة أن المؤمنين هم الذين ينقلون المنهج الذي سار عليه المسلمون الأولون. من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترى تأمرنا باتباع السلف الأول، ومن أجل ذلك كما قلنا في محاضرة سبقت نحن ننتمي إلى السلف الصالح، وأحدنا يقول عن نفسه إنه سلفي ويرجو أن يكون كذلك، لأن قولنا سلفي كقولنا مؤمن. لكن هناك فرق كبير بين من يقول مؤمن، فهذه الكلمة في العصر الحاضر تشمل 73 فرقة، تشمل حتى القديانية الذين خربوا عقيدة كثير من المسلمين، وبخاصة هناك في الهند وفي باكستان، حيث أنهم ادعوا أن النبوة لم تنتهي بعد، وأنه أتى نبي عندهم زعم، وأنه سيأتي من بعده أنبياء آخرون، وكلام صحيح بضميمة أنبياء كذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول ولا نبي بعدي. الشاهد: السلف نقلوا إلينا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه للكتاب والسنة القولية، فتلقى الخلف ذلك عن السلف فصار طريقا للمسلمين. فحينما لم نجد في كل هذه القرون وبخاصة منها الثلاثة المشهود لها بالخيرية امرأة تولت حكما، فذلك دليل على أن سبيل المؤمنين أن لا يتولاهم امرأة. هذا هو الدليل الأول، وهو دليل قوي جدا جدا لمن يفقه ويعي هذه الآية ودلالتها ويتبع غير سبيل المؤمنين. لقد وصل بعض اهتمام بعض العلماء إلى تقديم السنة العملية التي جرى عليها المسلمون على أقواله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن القول قد يحتمل أكثر من وجه من التفسير، أما الناحية العملية فلا يمكن أن يحمل إلا على وجه واحد. خذ مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو أن رجلا جاء إلى هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأتى برأي جديد: فاقطعوا أيديهما لا سمح الله من المنكب، لماذا نحاججه؟ هذه يد. أو قال: من عند المرفق، أيضا هذه يد. الجواب: السنة العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام وتبعه على ذلك أصحابه، هذه هي الحجة القاطعة في تحديد المراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة هامة جدا، وأرجو أن تكون منكم على بال وعلى ذكر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله عز وجل قد قدر بحكمته البالغة أن نصب العجم أهل فارس بعد وفاة ملكهم امرأة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحقيقة يا إخواننا، لو أن المسلم تأمل في هذا الحديث وحده لوجده كافيا ليصد المسلمين لو كانوا مؤمنين حقا عن أن يولوا عليهم امرأة، لأن معنى ذلك بلسان الحال، والأمر كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال، أن القضية انعكست في تلك البلاد فصارت النساء رجالا والرجال نساء، لأنهم لم يجدوا من يتولى أمرهم ويدير شؤونهم حسب شريعة الله عز وجل إلا امرأة. لا شك أن هذا الواقع وحده يكفي أن هؤلاء القوم لا يفلحون، فكيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة الصريحة: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذا ثبت، وهو ثابت إن شاء الله يقينا، أنه لا يجوز في الإسلام المتوارث عمليا ولا في الإسلام المؤيد هذا العمل بقوله عليه السلام: أن يتولاهم امرأة. إذا ثبت هذا يكون ذلك مقدمة للجواب عن قلب بعض الناس الحقيقة، وهي قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يتولى أمر المسلمين رجل أعجمي حبشي. فنحن نجيب عن هذا بما قاله أهل العلم جمعا بين الحديث الذي يتكئون عليه وبين الحديث الذي لا يعرجون إليه مطلقا، وهم بذلك يحشرون أنفسهم في زمرة أهل الأهواء الذين يأخذون من الإسلام ما يوافق أهواءهم ويدعون منه ما يخالف أهواءهم. نحن نقول لقد قال عليه الصلاة والسلام كما تواتر ذلك بشهادة أمير المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني، قال إن قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هذا حديث صحيح وليس فقط صحيحا بل وهو متواتر أيضا بشهادة أمير المؤمنين في زمنه وبعد زمنه أيضا فيما نعلم. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم يضع في هذا الحديث شرطا في الحاكم الذي يريد أن يحكم المسلمين، وهو أن يكون قرشيا. ونعلم أن بعض ذوي الأهواء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بما ذكره أحد مؤرخيهم قديما أن ذلك كان لأن قريشا كانت لهم صولة وكانت لهم قوة ومكانة ومنزلة في العرب، حيث كانوا يخضعون لهم وراثة وإجلالا وتقديرا لهم. وعلى هذا جاء قوله عليه السلام الأئمة من قريش. أما بعد أن تفككت هذه الرابطة القبلية العربية بين قبيلة قريش وسائر القبائل، لم يبقى هناك مجال للاستمرار بتحكيم هذا الحديث، لأنه قيل في زعمهم للسبب المذكور آنفا. وردنا تبعا لعلمائنا على هذا التأويل الذي هو أشبه بالتعطيل في موضوع آيات الصفات وأحاديث الصفات، ردنا على هذا التأويل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر بين في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. إذن تأويلهم الحديث الأول بأنها كانت على حد تعبير في العصر الحاضر شريعة زمنية يبطل هذا التأويل هذا الحديث الصحيح. إذا عرفنا هذه الحقيقة ومجال الكلام في هذه المسألة واسع أيضا نظرا لظروفنا الحاضرة، لكن لابد من ربط أيضا هذه المقدمة بالإجابة عن الشبهة التي ذكرها الأخ الفاضل آنفا. لقد جاء في السنن ومسند أحمد ومن طرق يقوي بعضها بعضا عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم يوما فقالوا يا رسول الله إنا نراك، قالوا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدها أبدا. قال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في رواية وهي صحيحة في غير هذا الحديث: وكل ضلالة في النار. إذن قولوا عليه السلام: وإن ولي عليكم عبد حبشي، وله شواهد بعضها في صحيح مسلم، لا يعني وإن ولي عليكم من ناس لا يحكمون شريعة الله، وإنما ولي عليكم من حاكم يحكم بما أنزل الله، لأن هذا الحاكم قد عرفنا مما سبق أنه يشترط فيه أن يكون عربيا قرشيا. فهذا إذا ولى عبدا حبشيا على ولاية ما وجب إطاعته، لا لأنه عبد حبشي، وإنما لأنه ولاه مسلم قرشي، له حق الولاية. وعلى هذا أيضا جرى عمل المسلمين. وهنا نحن أمام قضيتين اثنتين لا تنافر ولا تعارض بينهما. القضية الأولى الولاية الكبرى، جرى المسلمون على أنه يشترط فيها أن يكون عربيا قرشيا. الولاية الصغرى لا يشترط فيها أن يكون قرشيا. على هذا أيضا جرى عمل المسلمين. وإذا عرفنا هذه الحقيقة تم الاستدلال الصحيح على رد دعوى من يتخذ حديث وإن كان عبدا حبشيا دليلا على أنه يجوز تولية المرأة. لأننا سنقول: إن كان عبدا حبشيا فهو أولى بالولاية التي تليق به على التفصيل السابق آنفا ذكره، أولى من المرأة القرشية، لأن المرأة القرشية ليس لها ولاية بحكم ما سبق آنفا. وبذلك ينتهي ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال. قررت السنة أن من رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. من بدأ أعمال هذا اليوم بطواف الإفاضة هل يحل له كل شيء ولا لا بد أن يجتمع الرمي؟ لا يحل له أي شيء، أي شيء حتى يرمي جمرة العقبة. إذن لا بد من اجتماع هذين. طيب لا بد من اجتماع الأمرين ليحل الحل الأكبر. نعم. فإذا بدأ برمي الجمرة حل له الحل الأصغر. نعم. فإذا طاف حل له الحل الأكبر. حديث لا يصلي إن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الكلام فيه كثير، يعني يستدل به بعض المبتدعة لما يريدون ويستدل به بعض، فنريد الفهم الصحيح. هنا سؤال يقول، وهو أيضا من مشاكل الساعة ومن بعض الجماعات، هذه الجماعة أو تلك ممن يريدون تشريك الواقع السيء الذي عليه المسلمون مع الأسف الشديد، ولا يريدون في الأرض إصلاحا، وإنما يريدون أن يدعوا القديم على قدمه، ولا يريدون أن يحيوا السنة التي أماتها الناس بسبب جهلهم أو بسبب إهمالهم ولا يريدون أن يدخلوا تحت عموم الحديث السابق بعد فهمه فهما صحيحا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث أقول يتشبث كثير من الناس وفيهم بعض الدعاة على إبقاء الخلافات التي توارثناها اليوم طيلة هذه القرون الطويلة، وهذه الخلافات ليتها وقفت عندما يسمونها خطأ، أقول وأنا ما أقول، ليت هذه الخلافات وقفت عندما يسمونها فروعا، ولكنها مع الأسف تجاوزتها إلى ما يسمونها أيضا أصولا. وأعني أنا بقولي يسمونها فروعا ويسمونها أصولا أن هذه بدعة عصرية دخلت في المسلمين وجعلت الشريعة عندهم قسمين، قسم يجب الاهتمام به وقسم لا يجب الاهتمام به، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن آفة أو ومن شؤم إن صح هذا التعبير التقسيم المذكور أن هؤلاء الذين ذهبوا إليه سوف لا يفعلون لا بما سموه بالأصول ولا بالفروع، وإنما يعود دينهم هوى ذلك، لأن تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع أولا يحتاج إلى علم واسع بالكتاب والسنة، وهذا كما ترون مع الأسف الشديد أهله في هذا العصر قليل وقليل جدا، لأن أكثر من يظن أنهم من أهل العلم إنما هم أهل علم بالمذهب أو بالمذاهب. أما القرآن والسنة والسنة الصحيحة بخاصة فقليل جدا من علماء العصر الحاضر من يتصفون بهذا العلم الصحيح. أقول لتقسيم أو لتحقيق الإسلام وجعل قسمين أصولا وفروعا يحتاج إلى هذا العلم الواسع بالكتاب والسنة. وثانيا، هل يمكن للمسلمين لو اجتمعوا على صعيد واحد وفي مكان واحد كل أهل العلم وأهل العلم بحق، لو اجتمعوا على صعيد واحد هل يمكنهم أن يجعلوا الإسلام قسمين أصولا يتفقون عليها وفروعا يتفقون عليها، أم سيبقى هناك بعض المسائل ممكن بعضهم يدخلها في القسم الأول وبعضهم يدخلها في القسم الآخر؟ فحينئذ ما حال عامة المسلمين إذا كان أهل العلم يختلفون؟ وهو كما ترون حتى الآن صدق الله العظيم ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا الخلاف من طبيعة البشر، فلو اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا أن يبينوا للناس ما يجوز أن يكون من القسم الأول وما يجوز أن يكون من قسم آخر لما تمكنوا من الاتفاق على ذلك، بل سيظلون مختلفين. لذلك اعتقادي الجازم أنه لا يجوز التفريق بين شرع وشرع، فيقال هذا أصل لا يجوز التهاون به وهذا فرع يجوز التهاون به. نعم، إذا كان المقصود بالفرع والأصل هو ما يقابل الفرض ويقابل السنة هذا لا شك أمر ممكن، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة، وما كان متعلقا بالعقيدة فهو الأصل وهو الذي يجب الاعتماد والتمسك به وعدم الإخلال بشيء منه، وما يتعلق بالعبادات فالخطب سهل، وبخاصة أنهم جاءوا بمعول من قلد عالما لقي الله سالما، وهذا لشهرة هذه الجملة يتوهم كثير من الناس أنها حديث عن الرسول عليه السلام ولا أصل له حتى في الأحاديث الموضوعة، لا أصل